الكوثر. سبب نزول هذه السورة أنه لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل وأيما كان الأمر فكلاهما يستحق، كل منهما يستحق هذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ وهو أنهم قالوا إنه أبتر، أي أقطع مقطوع النسل، وبالتالي فهو مقطوع النسب. تعالى الله فهو هذا دجل وسفه. فقالوا إذن يعني إنه أصبح أبترا، أي لا عقب له أو لا يعني إنه ليس محمود العاقبة كما يدعون، ما دام لا ولد له وما دام أبتر. والبتر من القطع، ولذلك يقال للشاة مقطوعة الذيل ماذا؟ بتراء. ولذلك نزلت هذه السورة ولا تناقض، فإنها قد تعنيهم جميعا. فقد بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. وسواء قلنا إن الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل إنه مأخوذ من الكثرة، من كثرة الخير الذي وهب الله وأعطى الله لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمران مستقيمان ولا تعارض بينهما. إنا أعطيناك الكوثر، إما إنه مأخوذ من الكثرة وهو ما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الخير، وإما أن يكون يعني وإما أن يكون المقصود أنه نهر للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم يصب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أدق، الذي هو الذي عانيت، الذي هو طوله في سهر في عرضه مسيرة شهر، والذي عدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صدق من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الكوثر. فصل لربك وانحر. يعني إذا كان الأمر كذلك فما الذي ينبغي أن تفعل؟ عليك أن تقبل على الله عز وجل الذي أعطاك هذا العطاء. إذن فصل لربك وانحر، أي أقبل على الله عز وجل ما دام قد تفضل عليك بهذه النعم العظيمة. وهذا أمر بأمرين عظيمين قد ضلت فيهما أفهام وزلت فيهما أقدام، ألا وهو الصلاة والذبح، الصلاة والذبح. فكثيرا ما يشاهد المشركون وهم يصلون إلى الأصنام والأوثان والقبور، والثاني هو الذبح أو النحر، لأنه من أدق العبادات التي حصل فيها الخلط بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يذبحون للمشاهد والقبور مستحقون لهذه اللعنة وخارجون من ملة الإسلام، سواء من يذبح للحسن أو الحسين أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو أبي العباس أو غيرهم. الذي يذبح لهم من دون الله هذا مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فصل لربك وانحر. ولذلك جمع بين في هذه السورة بين أمرين عظيمين حصل فيهما خلل، ألا وهما الصلاة وكذلك ماذا؟ الذبح. فلننتبه ولنؤدي هذه العبادات لوجه الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال إن شانئك هو الأبتر. مبغضك، سواء قلنا المغيرة وليد المغيرة أو قلنا إنه من أبو جهل ومن معه، سواء الوليد أو أبو جهل أو أمية بن خلف أو غيره من أئمة الضلال. فعندما شنؤوه أو علقوا عليه بوفاة ابنه عبد الله يعني أنكر الله تبارك وتعالى عليه بقوله إن شانئك هو الأبتر، أي من باب رمتني بدائها وماذا وانسلت، يعني الذي يعيرك بهذه المعايير هو المستحق لتلك المعايير.